بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي: مهما كان الذي تقوم به فيجب أن تقوم به بملء شعورك وإحساسك. يوغي بيرا، لاعب بيسبول أمريكي، كان واحد من 4 لاعبين في العالم لقبوا 3 مرات بلقب اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الأمريكي. ما بتتفق معي في أنه كثير من الناس بيقوموا بأعمالهم هم شبه مخدرين، كأنهم ما بيقوموا بأي شيء، بل يمكن بالعكس على ذلك، فأنت تجدهم مسترخين على قمم الأمل والإحباط. من الواضح طبعا أنهم ما راح يحققوا شيء ذي قيمة، فكل الأعمال العظيمة مثل الصروح العظيمة لا يمكن أن تجبل إلا بماء الحماسة. اللي راح يحقق شيء من خلال عمله يشبه الشخص اللي بتسلق قمم الجبال، لكنه لا يمكن أن يقوم بذلك ويداه في جيوبه، كما يقول أحد الحكماء. في حقيقة الأمر اللي بيحب يحقق شيء في هذه الدنيا هو اللي ما بيعمل بإيديه، لكن بيعمل بقلبه وإحساسه ومشاعره كلها، تماما مثل العازف اللي ما بيعزف بإيديه لكن بيعزف بروحه حتى يخرج إلنا أعظم الألحان وأرقها. هاي الألحان اللي مش ممكن إنها تلامس قلوبنا إلا لو صدرت من عازف يعزف لمجرد العزف، بل يجب أن تصدر من عازف يعزف كي يمنح الحياة تلك المقطوعة الموسيقية اللي راح تخلد بعد موته. هاي طبعا هي السيمفونية 9 لبيتهوفن اللي ألفها لما كان أصم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نصب. بيقول رالف والدو إمرسون: الحماس هو أم الجهد، ومن غيره لم يتحقق أي شيء عظيم في التاريخ أبدا. لا شيء يتغلب على الحماس، وما بتستطيع أنك تبذل أقصى طاقتك وأنك تجبر نفسك أنها تجود بأفضل ما عندها بدون حماس، بالضبط مثل اللي بده يصنع نار عظيمة بدون حطب تقتات عليه. الحماس هو وقود كل النيران ومداد لهيبها اللي بيطلع في السماء. يقول ثورو: ليس هناك أكبر عمرا وهرما ممن فقدوا حماسهم. الشباب هو الحماس، والروح اللي تعيش بدون حماس مش روح بالمعنى السامي للروح. لا تقبل على هاي الدنيا من غير ما تخوض غمارها بحماس، ولا تعمل أي شيء من غير ما تفرغ فيه كل جهدك وأقصى طاقتك، ومن غير ما أنك تستقبله بكل حماس. النجاح والتميز لا ينضجان إلا على قدر الحماس. لا تقيس غناك بما تمتلكه من أمور مادية، بل بما تمتلكه من رصيد الحماس. كلما كان رصيدك كبير ازددت غنى. إن عمق بئرك أو امتلائها لا يقاس إلا بما تمتلكه من ماء الحماس، الذي لن يرويك بحسب، لكنه رح يروي كل الحقول اللي أنت رايح تزرعها. أنا أخوكم معن القطامين.